مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا أيضا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بابيك طرطوس. بابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من أعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. وإن عدتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. مستمعي الأعزاء أهلا بكم، كما تعودنا كل يوم أحد في هذا البرنامج برنامج بابيك طرطوس أن نتعرف على حكاية مثل وأيضا قصة أغنية، بإضافة إلى زيارة إلى أحد المواقع الجميلة في طرطوس أو قرية من قرى سوريا الحبيبة. طبعا البداية مع حكاية مثل ومع السيد نبيل عجمية. مساء الخير أستاذ نبيل. أوقاتك ست صباح. هلا كيفك؟ يا اهلا وسهلا. كيف الطقس عندكم؟ والله اليوم شمس دفى. اليوم دفى. اليوم دفى مثل عنا. اي اكيد. اليوم يعني ببرنامج جبابيك طرطوس اكيد اخترت لنا مثل من الامثال الشعبية الجميلة. حتى تخبرنا قصة هيدا المثل، فاليوم شو اخترت لنا؟ الحقيقة اليوم اخترنا مثل بعنوان المنحوس منحوس لو حطه على راسه فانوس. حلو. فإله قصتين صغار إذا كان في مجال. تفضل تفضل. يلا. فيها عائلة عندها ولد وحيد. نعم. أصبح شابا ولم يسعفه الحظ لا بالعلم ولا بالوظيفة، يعني دائما الأمور معه ما يزبطه. نعم. منحوس يعني. فقرر الوالدان أن يرسلوه إلى إحدى الدول لعله يجد حظه هناك تتحسن أموره الحياتية. نعم. قطعوا له أتيكيت الطائرة، ودع أهله وذهب إلى المطار وطارت الطائرة. وعندما وصلت الطائرة إلى أجواء المطار الذي سوف يهبطون به لم تفتح عجلات الطائرة. نعم. حاول الطيار بدون فائدة لكن مستحيل، فعاد باتجاه المطار الذي انطلق منه. نعم. بعد مدة من الزمان أعلن المضيف إن الطائرة فيها عطل فني ويمكن أن تسقط في أي لحظة. نعم. قال المنحوس في نفسه، والله قسما بالله أنا السبب، ويبدو إن النحس يرافقني حتى إلى هنا، حرام شو ذنب هالناس تموت، فأنا السبب. الحقيقة رح شوف كابتن الطائرة ويعطيه حل مناسب. هو شو قصده؟ انه يقفز من الطائرة وينتحر مشان يريح من حظه. نعم. استأذن ودخل الى قمرة القيادي قائلا للكابتن، يا كابتن افتح لي باب الطائرة وانا انزل افتح العجلات يدويا، وهو يقصد ان ينتحر طبعا. نعم. فليحافظ على ارواح الركاب الذين سوف يموتون بسبب سوء حظه. نعم. على حد اعتقاده. نعم. الطيار رفض طبعا على اساس ان هذا الامر غير ممكن وفي خطورة على حياته. صحيح. لكن تحت إصرار هذا المنحوس وافق الطيار. وقال افتحوا له الباب، وقبل أن ينتحر نظر إلى العجلة ورأى قطعة من الحديد تعيق فتح العجلة، فما كان منه إلا أن نزعها ورماها وعاد إلى الطائرة وأخبر الكابتن بذلك. فعاد الكابتن إلى المطار الذي كان سيهبط منه، وفرح الركاب جميعا وصفقوا لمنحوس طويلا، وأخيرا هبطوا في المطار، والمطار يكتظ بالبشر والصحفيين والتلفزيون والإذاعة إلى آخره. نعم. التي كانت تراقب الوضع، وأصبح منحوس مشهورا وبطلا. نعم. وعند وصوله إلى الفندق اتصل بأهله ليخبرهم إنه نجا وأصبح بطلا. ردت عليه الوالدة وهي تبكي وتولول، فصاح به، لا تبكي يا أمي أنا بخير وركاب الطائرة جميعهم بخير. فقالت له والدته وهي تبكي بشدة، أي طائرة وأي ركاب يا بني، أبوك مات، سقطت على رأس حديدة من السماء فقتلته على الفور. يا حرام. نعم. وهناك قصة ثانية في الصباح. صحيح. منحوس عن جد. منحوس تقول إنه كان هناك قردين، واحد محظوظ والثاني منحوس، كان يذهبان كل يوم إلى شجرة مثمرة في بستان فلوح بإحدى القرى. المحظوظ يأكل السمار ويرمي ما تبقى من السمرة إلى القرد المنحوس. وكل يوم يأتي صاحب الشجرة مع أهل القرية إلى البستان ويمسك القرد المنحوس اللي تحت ويضربوه ويشبعونه صفعا وركلا، أول مرة وثاني مرة وهكذا. وفي يوم قال القرد المحظوظ للقرد المنحوس: اليوم أنت لازم تطلع على الشجرة وأنا رح أبقى تحت في الحديقة لأنه حرام قلت قتل كثير. وكالعادي جاء صاحب البستان وأهل القرية، وعندما أمسكوا بالقرد الذي تحت وهو المحظوظ قال لصاحب البستان: لا لا لا اتركوا لي هذا، جيبوا لي اللي فوق، هذا أكل قتل تشبع. وهكذا يعني هاي قصة فعلا منحوس منحوس. يا حلو حظي حلو أنا شفت عيونك، سمع قلبي واسألوا بيعيش من دونك. يا حلو حظي حلو أنا شفت عيونك، سمع قلبي واسألوا بيعيش من دونك. نعود في الحديث مع سيد نبيل. طبعا المثل كتير جميل ويعني معروف، بس كتير يمكن من الناس ما بتعرف هالقصة الجميلة. شكرا لك على يعني القصة الرائعة بخصوص المثل منحوس منحوس ولو حطوا على راسه فانوس. اليوم روان يعني رح نزور أي ضيعة اليوم الحقيقة برمانة البشاير وهي مديريب بمنطقة شيخ بدر هي. نعم تمام. في رحلة سابقة لنا وقبل أن تشرق شمس الصباح الباكر عم تخلك مخرجتنا رودينا يعني اهتم فيها كثير لأنه هي من المنطقة هذه. ايه على رأسي والله، وإنها من أهل المنطقة جميعا ومن كل الأهل في سوريا على رأسي هلا. نعم. ففي رحلة سابقة لنا وقبل أن تشرق شمس الصباح الباكر لنستطلع مناطق الجمال في بلادي، انطلقنا من طرطوس باتجاه الشيخ بدر إلى وادي العيون ومن ثم إلى قرية عين الكرم حيث توجد شجرة الدلب العملاقة التي تحدثنا عنها. نعم. ومن تحت أفيائها انطلقنا سيرا على الأقدام إلى بلدة برمانة المشاي. نعم. طبيعة غناء، وديان، غابات، مناخ معتدل، ينابيع، بحيث تشكل هذه البلدة الجميلة مقصدا لهواة السياحة الجبلي عن جد. نعم. وهي تطل على عشرات القرى الجميلة. صحيح. مثل ما قلنا في البلدة عدة عيون من الماء شكلت الحياة الأولى في القرية منذ صحيح. قديم الزمان. صحيح. وفيها حي قديم تمتد على جانبيه المساكن حيث المتاجر ومراكز الخدمات، وفيها مركز ثقافي جميل أيضا. بينما تتوزع الأحياء الحديثة على امتدادات البلدة وحتى ارتفاع 800 متر فوق سطح البحر. الأراضي الزراعية فيها تمتد على مدرجات جبلية أيضا، وأهم محاصيلها الكرمي والتبغ والحبوب والتفاح والرمان واللوزيات إضافة إلى الخضار. صحيح. الحقيقة لا يمكن زيارة البلدة دون زيارة البانوراما الحجرية. صحيح. فيها والتي هي عبارة عن لوحة منحوتة أو محفورة في الصخر. محفورة بالصخر. نعم. قام بتنفيذ مجموعة من الفنانين الرائعين. صحيح. وعلى رأسهم السيد عدنان صفي الدين أطال الله في عمره، هذا الفنان المبدع والجميل. نعم. الحقيقة هي عبارة عن لوحة كما ذكرنا محفورة في الصخر إقيمة تخليدا لذكرى المجاهد الشيخ خليل الخطيب. صحيح. أحد رفاق الشيخ المجاهد صالح العلي رحمهم الله في نضاله وثورته. هي لوحة رائعة جدا فعلا. تماما. ويذكر سيدتي أن الشيخ خليل الخطيب كان قاضيا لمنطقة بانياس عندما كانت طرطوس واللاذقية في محافظة واحدة. نعم. أنشئت البانوراما على جرف صخري يسمى قلع النحلات، تبلغ مساحة هذا الجرف 200 متر. صحيح. حيث يصل طول المنحوت إلى 35 مترا وارتفاعها 5 أمتار. صحيح. ويتوسطها وجه الشيخ الخطيب بمنحوته أبعادها أكثر من 5 أمتار وبارتفاع 3 أمتار لتشكل أضخم تمثال لوجه منحوت في سوريا. حلو. أيضا هناك وجوه أخرى في اللوحة لشباب وصبايا شاركوا في الثورة. هي فعلا هي لوحة أو منحوتة جميلة جدا في جرف صخري جميل. تمام. جدا يعني مثل ما قلنا نفذوا مجموعة من الفنانين. نعم. التشكيليين من طرطوس. نعم. وفي أيضا من مختلف الجغرافيا السورية. طيب سيد نبيل يعني برمانة سبب التسمية ليش سموها بهالاسم؟ الحقيقة يعني بدي أقول لك هو اسم ليس قديم، اسم حديث جدا. نعم. لكن برماني يعني هي قريبة لضياء أو ربما تشتهر بالرمان أو كذا، الحقيقة لا أعرف مصدر. ما عندك معلومة يعني؟ أبداً ما عندي. قديه بتبعد عن طرطوس عن الشيخ بدر؟ بتبعد 11 كيلومتر. 11 تماماً شمال شرق الشيخ بدر 11 كيلومتر. نعم. ومثل ما قلنا ست صباح اللوحة والفكرة لتنفيذ هذا العمل هي للسيد عدنان صفي الدين خطيب. نعم. هلا في مواقع أثرية سياحية مثلاً بهاي المنطقة؟ مثل ما ذكرنا ست صباح يعني ما فيها كتير شغلات مميزة، لكن فيها النواغيس الأثرية يعني مثل سائر قرى الساحل السوري. نعم. حقيقة. نعم. يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد هدي وسلم على الأهالي. يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد هدي وسلم على الأهالي. يا طير يا طير يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البرد هد يسلم على الأهالي. يا طير الطالع على الجرد باني عشك بالدوالي، صبح لي جيران البر هد يسلم على الأهالي. يا طير يا طير. طبعا سيد نبيل يعني أيضا من الفقرات اللي بتقدمها لنا خلال برنامج بابيك يا طرطوسي فقرة قصة أغنية. اليوم الأغنية اللي اخترتها لنا شو هي؟ حقيقة هي قصة أغنية فاتت جنبنا اللي غناها المرحوم عبد الحليم. جميلة جدا، من الأغاني الجميلة لعبد الحليم، هي يمكن تأليف سيد حسن السيد والحان يمكن على ما أعتقد عبد الوهاب. نعم. بس الحقيقة ست صباح بدي أشير لموضوع. تفضل. إنه بجزء الأسبوع الجاي نحكي عن بلدة العنازي الجميلة أيضا. تفضل. لأنه عندي محاضرة عن الزجل بعنوان أدب شعبي يحكي أصالة إرثنا الإنساني يوم الأربعاء الساعة 11 في المركز الثقافي العربي في العنازي. نعم بريف بانيوس. طيب. نعم. فقصة الأغنية فاتت جنبنا هي الأغنية الثانية العاطفية التي غناها عبد الحليم حافظ. نعم. بعد أغنيته المشهورة يا خلي القلب. صحيح. في الفيلم السينمائي أبي فوق الشجرة، وكانت بطلته الممثلة المشهورة يومها نادية لطفي. نعم. كلمات الأغنية كما ذكرت في الصباحية للشاعر حسين السيد. نعم. وتتحدث الأغنية عن شخصين كان يعشقان صبي واحد، ويتمنى كل منهما أن يكون صاحب النصيب، لكن الفتاة تختار عبد الحليم حافظ. نعم. الحقيقة وتقول الدكتورة حامدة حسين السيد ابنة الشاعر يعني في إحدى اللقاءات التلفزيونية إن قصة الأغنية في الأصل كانت تنتهي بإعجاب الفتاة بالشخصية الأخرى. حلو. لكن الموسيقار محمد عبد الوهاب أقنع الشاعر بتغيير النهاية وجعل الشخصية التي يمثلها الموسيقار عبد الحليم حافظ هي المنتصرة في النهاية. حلو. غنى عبد الحليم هذه الأغنية في 30 حزيران عام 1974. من كلمات الأغنية فاتت جنبنا أنا وهو، وضحكت لنا أنا وهو، ورديت وكمان رديت، وفضلت أردي لحد ما فاتت، ونسيت روحي وصحيت أتريها، خدت الشمس وغابت، والبقية عندكم أكيد. حلو كتير.